بدأنا من باب صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ طيب، باب صلاة الجماعة يقول ما تلزم الرجال لصلوات الخمس، قالت رؤوس الأقوال. أي من أبرز أدلة المذهب دليل واحد مذهب عند الحنابلة أن واجب على الأعيان بدليل حديث التحريم. نعم، بدليل حديث التحريم. أبرز دليل القائلين بالسنية، السنية حديث مالكية أن النبي استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين لديهم الصمية في الحنابلة، وهذا حديث محتمل. الجواب عنه أنه محتمل أنهم صلوا يا جماعة في الحنابلة. طيب، دليل المذهب أنه لا يشترط أن تؤدى في المسجد، الحنابلة لا يرون وجوبا تكون الجماعة في المسجد، يعني يجوز لو في مكان آخر. أيوة. أهل الثغر أين يستحب أن يصلوا؟ وين؟ في أي مكان يتيسر لهم؟ وين خرجت من أنت على الموضوع؟ يعني ما هو مناط الأفضلية بالنسبة لأهل الثغر؟ لا، ما هو المناط، يعني ما هي الصفة التي المسجد الذي يحصل به اجتماعهم؟ ما هو ما له علاقة أي مكان، مو بأي مكان يصلون، يعني بمشكلة المكان، يعني فهمت علي؟ طيب، الأفضل لغيرهم، شو اسمك؟ عبد الله. أيوة. إلا بحضور، أحسنت. هذا أفضل المساجد، يليه ثم الدليل. أحسنت. ما وجه أفضلية الصلاة في المسجد العتيق يا عمر؟ هذا رأي الحنابلة. طيب، ودليل تقديم الأبعد خصوص في نعم. نعم. المؤلف ذكر مسألتين، مسألة إذا أقيمت الصلاة وأراد أن يسرع بالنافلة، وإذا أقيمت الصلاة وقد شرع في النافلة، ما الحكم في الأولى يا حسن؟ ما الحكم، ما حكم أن يشرع في النافلة بعد إقامة الصلاة؟ المذهب إيش؟ نعم، لا، أنت لا تخلط بين المسألتين. ما الحكم إذا أراد أن يبدأ؟ ها، هذا قول. الثاني تبطل. صحيح.